هل تبحث عن النجاح؟ هل تريد الأبناء؟ هل تبحث عن الرزق؟ هل تريد الزواج؟ هل أشغلتك هموم الدنيا؟ هل شعرت يوما أن الدنيا أغلقت أمامك؟ دواء لكل داء، إنه الاستغفار. يصلح الحال ويفتح الأقفال ويشرح البال ويطرد الهموم ويجلب الأمطار. إذا أغلقت الأبواب أمامك وكثرت همومك وعظمت ذنوبك وتزايدت أحزانك، فرددها مرارا: أستغفر الله، أستغفر الله. إخوتي أخواتي، كان المعصوم والذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يرددها في المجلس أكثر من 70 مرة، فما بالي أنا وأنت وأنت الذي أحاطت بنا ذنوب كالجبال؟ متى كان عهدك بالاستغفار؟ متى آخر مرة رددت فيها بإخلاص أستغفر الله، أستغفر الله؟ أم أنك لست بحاجة إلى مغفرة الله؟ أستغنيت عن مولاك؟ يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. أستغفر الله، أستغفر الله.